القضية الكلية في الدين اللي قلنا عنها مرة فاتت. أن القضية الكلية في الدين أنك عبد. مش الكلام ده قلناه مرة فاتت يا جماعة ونسيته؟ أقول إن دي بعض الناس بيفكر إن الدين لا حياد ولا بد. وبعض الناس يقول لك يا ابني الدين مش في اللحية الجلابية، الدين في الأمل. فمش مهم المظهر، المهم إن أنا بصلي وبصوم وبحمد ربنا وما بعرفنيش ولا بسرق ولا بشرب خمرة. بعض الناس يقول يا ابني ربنا لا محتاج مننا صلاة ولا صيام، مش مهم الصلاة مش مهم الصوم، المهم ده هنا بنفسه خلاص. وبعض الناس يقول لك برضه القضيه لا ابيض ولا اسود، الموضوع مش مؤثر في كل الكلام ده كله، المهم ما تاذيش حد، تشرب خمره بقى تيجي تسرق مش دي مشكله، المشكله انك انت ايه؟ خليك رايق كده وما تاذيش حد. كل الناس تفهم الدين بمزاجها، وليس هناك دين حق الا دين محمد. يبقى مش قضيه لا الاسلام المستنير ولا الاسلام المسلم ولا الاسلام ولا الكلام ده كله، نحن نريد دين محمد. وصل عليه ثلاثه، فنفهم الدين من خلال مين؟ النبي محمد. فحقيقه الدين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هي دي حقيقه الدين، انك عبد من تاني؟ لله وحده، انك عبد لله وحده سبحانه. بس لله وحده فتعيش حياتك بكل جزئياتها وفروعها وبطائفها لله. تاكل لله وتشرب لله وتنام لله وتصلي لله وتصوم لله وتتعامل مع الناس لله وتحسن اليهم لله، تكون حياتك كلها ايه؟ لله سبحانه وتعالى. قل ان صلاتي ونصبي ومحياي ومماتي لله وبعثه. احنا عايزين ناسس القاعده دي جدا، مهم جدا ان احنا ناسس القاعده انك انت عبد من دليل أنت لله عز وجل، يعيش عبد، طول عمرك عبد، مش عبد في المسجد وأنت بتصلي وما تخرج الشارع، لا أنا حر بقى، لأن كثير من الناس تبقى رجل في رجلك في الأرض الصلاة، وكيف في كتفك في الصلاة، ويطلع يراضي، ياكل الربا، لا ده المصيبة ان هو يبقى رجله في رجلك كده في الصلاة وكيفه في كتفك ويسرقك يبقى حرام. مصيبة دي صح ولا لا؟ طبعا يفكر ان هو عبد ايه؟ ربنا عايز مني ايه؟ خمس صلوات بصليهم ماليش عندي حاجة. لا اما ربنا له عندك ايه؟ ربنا عندك خمس صلوات وشهر رمضان ولا له عندك ايه؟ كل حاجة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة، له عمر له حياة إذا كنت عايز تدخل الجنة. هي دي قضية في النهاية، أن تكون حياتك كلها لله. يبقى تاكل يعني لما تيجي تاكل تقول ايه؟ ناوي تاكل لله. لا مش كده، مش ده الموضوع، مش ده الموضوع انك تقول ناوي تاكل لله وناوي تنام لله وناوي تكبر لله وناوي تتجوز لله، مش هي دي. وانما القضيه ان ينتحب قلبك حال العمل لطلب رضا الله. واضح؟ هو ده العهد اللي ربنا اخذ عليه،